سارعوا الى مغفرة. لكن هنا يسارعون في الله الله الله الله. طب لو قال يسارعون الى الكفر كأن ثبت لهم ايمان وبعدين هم بايه بيروحوا الكفر، فكأن الكفر ما حصلش. لا، هو يريد ان يقول له انهم يسارعون في دائرة الكفر، كفر نمرة واحد عايزين يدخلوا في كفر نمرة اربعة. فالمسارعة هنا في ايه؟ في مجال الكفر، مش المسارعة الى الكفر، لان المسارعة الى الكفر دليل على انهم مش فيه لسه. قال لك لا، يسارعون فيه كأنهم من الاول في ايه، وبعدين هم بيسارعوا ايه لكفر بقى ماركة تانية بقى الى الثالث. الله، يسارعون في الايه، يسارعون في الكفر.